أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى هذا الحديث لا يضطر الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد؟ أعيد مرة ثانية، ما معنى؟ حديث الإفضاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، المراد به أن لا يكون بينهما ساتر وحائل، وذلك يكون بأن يكون كل منهما متعريا. أما إذا نام واضطجع لجوار بعضهما وعليه ثوبه فإن هذا لا يدخل في النهي، ولذلك كان الصحابة يركب بعضهم وراء بعض، وأردف عليه الصلاة والسلام وراءه ابن عباس رضي الله عنهما، وأردف معاذ بن جبل. فمن حيث الجواز يجوز، لكن النهي المراد به الإفضاء في ثوب واحد، ولا يكون هناك ساتر وغيره، وهذا مظنة الوقوع في المحظور كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.